مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا رزاق الله خيرا. في سورة التوبة يقول الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. نعم تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة التوبة تصف حال القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث من المشركين. نعم. في صراع مع المؤمنين، ويعني كيف كانت الأحوال في تطورها حتى انتهت بالأمور اللي استقر فيها الدين في الأحكام، أحكام التعامل مع المشركين بصفة عامة. نعم. احنا قلنا ان سورة التوبة كانت في نهاية ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة الأنفال كانت في بداية ما حدث من القتال. نعم. من بدر إلى تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مر من أحداث وما نزل من أحكام في التعامل بين المسلمين وبين المشركين. نعم. وبيان سلوكيات الكافرين ومكرهم بالمؤمنين وأساليب المكر والحيل، كل الكلام ده أحداث تتوالى والقرآن بيكشف. فكان آخر الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى فصل فيها بين الحق والباطل. نعم. في التعامل مع هؤلاء هي براءة الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم منين؟ من المشركين، اللي عملية الفصل اللي هتتم بيه. نعم. طبعا علي بن أبي طالب لما قرأ براءة في مكة، والكلام ده كان بعد الايه الفتح. نعم. وابو بكر هو يؤم الناس بالحج، اعلم الجميع ان مفيش عهد بعد كده مع المشركين. نعم. وانه لا يحد بعد هذا العام المشرك، ولا يطوب البيت ايه عريان، ولا يدخل الجنة مشرك. هي المسألة مسألة فصل بين الأطراف. نعم. فأعلم الناس بذلك، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ايه ورسوله، ورسوله أيضا بريء من المشركين. إن تابوا دخلوا في الإسلام خير وبركة، فإن نعم. تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وإن ربنا قادر عليكم مهما كانت قوتكم. لأن دافع الحرب زي ما قلنا هي إعلاء كلمة الله اللي بيحاول المشركون إطفائها. نعم. يعني علة الحرب ربنا سبحانه وتعالى بيّنها في الآيات بوضوح، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. إزاي كلهم عهد؟ إزاي يبقى لهم عهد؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ يعني هم ما عندهمش الشرف في الخصوم، ناس اعتادوا على الغدر والنفاق، وطبعا ليس بعد الكفر ذنب. ما تركوا المسلمين في حالهم ليبلغوا دين رب العزة والجلال. نعم. هل تبليغ رسالة الله عز وجل جريمة؟ لماذا نحارب فيه؟ لماذا يحارب هؤلاء الكفار كل مسلم صادق يدعو إلى اتباع رسالة؟ إلى بيان رسالة الإسلام. هم دول اللي بيتحاربوا في كل وقت. نعم. يعني هو يوجه حربه إلى الصادقين في دعوتهم اللي على نهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين في بيان ما نزل على نبي الله للناس أجمعين. نعم. هو هم دول اللي بيتحاربوا. شوفها كده في كل وقت، أي واحد بيدعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح ومنهج سلف الأمة بيتحارب على مدار التاريخ. صحيح. من كل الطوائف، وده دليل على انحراف هذه الطوائف. وكلما ازدادوا تشويها لصورته يبقى معنى ذلك دليل على ثباته على أنه الحق. نعم. وما يقوله حق. فانظر بقى إلى من شوهوا في تاريخ المسلمين في دعوتهم، وهم يدعون الناس إلى منهج السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين، أن نكون على نفس المنهج في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وبيانها للناس. نعم. احنا دورنا البيان، دورنا البيان، وهذا البيان فيه مصلحة البلاد والعباد. ولذلك من ضمن الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها حجة على العباد إن الداعي إلى الحق وإلى منهج الأنبياء والمرسلين وإلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سنته وعدم الابتداع في الدين، إن دول هم السبب في صلاح البلاد والعباد والأوطان. ولا تنصلح الأمور إلا بفضل الله تبارك وتعالى ثم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. وكل ما حدنا عن السنة وابتعدنا عنها كلما تعقدت الأمور. السبب في كده واضح. إيه السبب؟ إن دول بيتعاملوا مع الفطرة، بيتعاملوا مع حقيقة الحياة. نعم. بيتعاملوا مع ما قدره الله تبارك وتعالى فين؟ في هذه الدنيا من أمور الابتلاء، وأنها خلقت للابتلاء. نعم. والاسترعاء ودار امتحان والفهم الغايات العظمى من وجود الإنسان في هذا العالم، الفهم الصحيح، المنهج القوي. فبينفع البلاد والعباد، وبيقفوا مع أولياء أمور في المعروف، ويكونوا سبب في وحدة الأمة، وسبب في الصد عن هذه الأمة والحفاظ عليها والحرص على الناس والأخذ بأيديهم، لأن من همش مطمع في الحياة إلا إرضاء الحق سبحانه وتعالى. لذلك يحاربوا، واللي بيحاربهم كلهم طمعانين في دنيا، يشوف صورتهم لأنه صاحب دنيا، وإن عمل لا يعمل لله وإنما يعمل في مقابل الأجر اللي هياخده من قبل اللي بوظفوا، سواء كانوا من بلادنا أو من غير بلادنا. أتباع لليهود والشياطين، أتباع اليهود والشياطين وكل الحركات الهدامة اللي موجودة في العالم. نعم. فسبحان الله، أنا الكلام ده على أساس أن منهج النبي عليه السلام كان للدفاع عن الإسلام، للدفاع عن منهج الأنبياء المرسلين. المشركون لن يمكنوا النبي عليه السلام ولا أتباعه، ولن يوفوا بعهد على الإطلاق. نعم. فربنا بيقول ازاي كلهم عهد الناس دي؟ المعاهدة بتحصل بتحصل، بس بينقضوها، ينقضون عهدهم في كل مرة. يبقى اللي زي دول ما ينفعش غير موقف حازم معاهم. فإذا بقول إلا الذين عهدتم من المشركين، اللي عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحد. الكلام بقى هنا كلام إيه؟ ما فيش فيه بقى تراخي أو شيء من هذا القبيل. نعم. يا حق يا باطل، يا مع أهل الحق يا مع أهل الباطل. وأصبح فيه من الأسباب والقوة اللي دافع بها عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الدفاع عن دعوة. نعم. الدفاع عن دعوة والحرب من أجل نشر دعوة. مش قضية دنيا دنيا ولا مطمع في أرض. نعم. أبداً. دي النقطة اللي بيحاولوا يصرفوا الناس عنها في فهم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الإسلام بالآخرين. إن الناس تعرف الحق. طيب. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قال فإذا سلخ الأشهر الحرم. نعم. تتعاملوا مع الناس دي إزاي بقى؟ قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. الجماعة دول ما لهمش حل. قاتلوهم. والجماعة اللي نقضوا العهد. نعم. واللي جربنا عليهم أمورا كثيرة ما صدقوا فيها، وحرصهم على إزالة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم. طيب طالما الأمور كده بقى وانتوا مفيش فايدة فيكم فاقتلوا المشركين حيث إيه وجدتموهم. الكلام ده على الأمور اللي تمت في الأحداث ما بين بدر إلى نهاية عصر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللي حصل فيها التفاعل بين المسلمين وبين المشركين. ما فيش حد منهم عنده شرف في الخصومة على الإطلاق. قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم بعد أن نبستم إليهم إيه العهود وما عادش في بينكم ومن بعض غير هذه القضية. نعم. وخذوهم أي أسرى. نعم. وقعوا في أيديهم. واحصروهم أي حاصروا قلاعهم. نعم. وبلادهم. واقعدوا لهم كل مرصد. هم بقى بعدين بيخططوا لكم؟ لا، انتوا بقى حاصرون في كل حتة ما تسيبوهمش. يا يدخلوا في الإسلام يا يدفعوا الجزية يا القتال. القتال. دي كانت واحدة من الخيارات اللي مطروحة في قتال كل من على الأرض. نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم فاقتلوا المشركين حيث إيه وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم إيه كل مرصد. بعد الأشهر الحرم اللي هي نهاية الحج اللي كان موجود فيه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب في نعم. قيادة الإيه الناس. يبقى هنا الأمر في مسألة التخصيص المشهور إن هم خصصوا القتال في هذه الأشهر الحرم إن ده كان في الوقت المخصوص ده. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أمر بقتالهم حيث وجدتموهم من الأرض. طيب يعني دكتور كده المسلمين بقى هم هنا اللي يبدأوا بالقتال في نشر دعوة الإسلام؟ يعني هل لابد من القتال لنشر الدعوة؟ لا، هو نشر الدعوة مطلوب. لكن صد هذه الدعوة أن يعرب بها في كل مكان. نعم. هو ده اللي تقام عليه الحرب أو القتال. فهم فضلوا يصدوا عن الدعوة في الفترة ما بين غزوة بدر إلى غزوة إلى ده من ساعة ما طلع النبي من أرسل النبي عليه السلام، من ساعة ما خرج النبي عليه السلام هو بيصدوا. فكان الحرب رد فعل على يعني هو دلوقتي احنا بنقول إن أي أمة بيبقى لها القوة بتفرض ثقافتها. نعم. وبتفرض ثقافتها بإيه؟ باختيار مش بإجبار. يعني ده الصواب، لأن أصحاب الفطرة وأصحاب الحق نعم هم المسلمون. ليه؟ لأن هو ده الواقع. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا وهي له وجعلها دار ابتلاء وامتحان. في كتير من الناس ما يعرفوش كده. نعم. فالرسالة عايزة توصل له، فهتتكرر نفس القضية في أي مكان هتروح فيه واحد يعرف الناس بالدعوة إنهم هيحاربوه. بتحاربوني ليه؟ انا جاي ابلغكم من ربنا سبحانه وتعالى، وانتوا بعد كده حرين بقى، اختاروا ولا ما تختاروش انتوا حرين. انت واخد بالك ازاي؟ هي المساله كده. ففي حال قوه المسلمين يبقى في هذه الحاله لابد من تعريف الناس بالايه؟ بالاسلام. نعم. انا لما اقول لهم يا تختاروا الاسلام يا الجزيه يا القتال، في اي مكان انت هتروح فيه، طب اختاروا الاسلام، طيب عرفنا الاسلام، ايه هو الاسلام ده؟ مش كده؟ فانا بعرف عن الاسلام الاول. نعم. وبالراحه خالص وعلى راحته. افهم قارن. انما ما تجيش انت تشوه صوره الاسلام وتعكس صوره خطا عن الاسلام عشان تجيش الناس ضد الاسلام. اتضحت النقطه ديت؟ نعم. لان هم لما عملوا احداث 11 سبتمبر اللي صنعها هم الامريكان علشان يصدوا كل الغربيين عن الاسلام ويشوهوا صوره الدين. بان هو دين ارهاب. دين ارهاب وقتل وكده، ويستبيحوا بيضه المسلمين ويقتلوا من شاءوا منهم. نعم. وقد كان ده ظلم. لكن انت شوف في تاريخ المسلمين كله. ايام ما كان لهم القوه والغلبه والايه؟ والهيمنه والسيطره. نعم. كانت القوة في أيدي المسلمين. هل ضغطوا على أحد في أن يدخل في الإسلام؟ أبدا. لا. هم بيعرض عليهم الإسلام. فلو الحاكم اقتنع بالإسلام خلاص أنت الحاكم، محدش خد منه حاجة. مش كده؟ يفضل حاكم زي ما هو. له ما لنا وعليه ما علينا. فهياخد الزكاة من الناس، صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الإيه؟ الفقراء. في نفس البلد. يبقى إحنا استفدنا إيه بقى من الموضوع ده؟ ما استفدناش حاجة، ولكن كل ما هنالك وصلنا الرسالة لصلاح البشرية. نعم. إنهم بيعملوا معانا كده؟ لا. خداع وغش وخيانة وكده. طيب أنتوا مش راضيين. قالوا هنفضل على ديننا. مش مقتنعين بهذا الدين. طب خلاص. الآن الغلبة في يد مين؟ المسلمين. نعم. ادفع المقابل. مش هنحميكم ببلاش. فلو قلت أنا هحمي نفسي. يبقى أنت كده بتصد عن سبيل الله. لأن هو لما يدفع الجزية إيه اللي هيحصل؟ إن أساليب الحماية اللي هتتم فيها مجال لتسيير الدعوة للناس حتى يعرفوا الإسلام. يبقى تحت إشراف المسلمين. يبقى تحت إشراف المسلمين في الدعوة. والناس تبقى بالخيار. ويبقى المسلمين يأمنوا أنفسهم من هؤلاء. مش إن الحاكم يتسلط عليهم في صدهم عن سبيل الله. يعني افرض مثلا الحاكم اختار النصرانيين. نعم. وفيه ناس معاه اختارت النصرانيين من أصحاب المصالح. أو ناس مقتنعة بالنصرانيين. طيب لما يكون هو تحت حماية المسلمين وفي مقابل بيدفع، يبقى دلوقتي اللي هيروح من المسلمين في هذه البلاد يتحرك، اللي بتدفع الجزية هيتحرك براحته، يعرض الإسلام براحته، هيتاجر براحته وياخد الحق براحته. صحيح. وأهل الذمة اللي لهم اللي بيدفعوا الجزية يعني لهم عهد وميثاق في البقاء على دينهم، احرار، محدش ياخد منهم حاجه ويعتدي عليهم، وحقوق اهل الذمه معروفه في الاسلام. وفي نفس الوقت ما منعتش وصول الرساله ليهم. وما منعتش وصلت الرساله ليهم عشان يبقى الاختيار بحق، محدش لا ضغط عليهم ولا حاجه، هم يختاروا المسؤوليه وربنا يحاسبهم يوم القيامه فيه. نعم. ده كمال العدل. وده منتهى العدل، وده اللي كان بيعمله الانبياء والمرسلون فيما سبق، حتى موسى عليه السلام وسليمان وداود وكلهم كانوا نفس الكلام. وده ثابت عندهم لغايه النهارده، يعني مش حاجه يعني جديده. اتضحت النقطة ديت؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى شرع القتال من أجل هذا الغرض. أنت في إيدك الهيمنة والقوة، هتسيب الناس في ضلال ليه؟ تعرفهم بالحق. فواحد يقول لك ده الجهاد في الأصل يبقى للدفع والمقاومة. لا، مين قال كده؟ يعني مش الدفاع فقط؟ ما مش بالدفاع فقط. لكن في تعريف الناس بالحق. ونشر الدعوة. نعم. فأنا بعرف الناس بالذوق، فإن ردوني بالقوة أحارب، لأن أنا ماليش غرض في محاربهم أصلا. السبب في كده إيه؟ إن قوة المسلمين كبيرة، إنما لو كانت القوة فيها استضعاف بقى ما عندناش القوة، وهم عندهم القوة زي الواقع اللي احنا عايشين فيه، هنعمل ايه؟ بيفرضوا علينا ثقافتهم زي ما انت شايف كده، وبظلم، وبيشوهوا صورة الإسلام. فاحنا بندافع عن ديننا وعن بلادنا، نعم، وبنصحح الصورة الصواب، وبنرد على كل اللي بيخرف فيها من الإرهابيين الخوارج ومن غيرهم. نعم. ليه؟ لأن أنت مستضعف، ما فيش في إيدك حاجة غير أنك أنت تعرف الناس بالحق. صحيح. إنما التانية لا، ده أنت تعرف الناس بالحق وفي إيدك القوة أنك تدافع عن الحق. الحق. نعم. أنا ما بدعكش إلى ظلم، ولا بدعيك إلى إيه؟ حاجة فيها ضرر لك، ده أنا بدعوك إلى مصلحة. فإن قلت لا أنا عايز أبقى كده وأنا حر، لا أنت بقى ما أنتش إله بقى. سيب الناس يختاروا. نعم. طالما انت عندك القوه دي، سنن الحياه في التدافع بين الناس كده. ما جاش يقول لك لا ده انتوا الاسلام انتشر بالسيف وبحد السيف وبحد السيف، وانتوا كان عندكم حد ايه؟ يعني كل حاجه عندهم حد السيف. الله محبه والله محبه، وده دين المحبه. ما تضحكوش على الناس، كفايه اللي موجود عندهم. بلاش خزايا وبلاش فضايح. المحبه شرعيه، وتعريف الناس بالشرع هو الاصل. انا كنت احبوا اعداءكم، انتوا حبيتوا اعداءكم؟ لا، فرضوا ثقافتهم عليه. سيبوا العراق وامشوا. احبوا اعداءكم، ليه المكر والكيد اللي حاصل في مصر؟ احبوا اعداءكم، روحوا شيلوا سد النهضه اللي عاملينها وقاعدين تتامروا على المصريين بسبب، او سيبوا الفلسطينيين يعني، او سيبوا الفلسطينيين ياخدوا ارضه. نعم. يعني شغل ده اسلوب ابليس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضح السبب في كده، ان دول ما لهمش عهد. ليه؟ بينقضوا عهدهم في كل مره. نعم. ان ظهروا علينا، يعني عندهم القوه، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. ما الاسباب كلها واضحه، المساله كلها بس ان الناس تفهم البعد الاعتقادي اللي موجود في رساله السماء وعلاقتها بالمخالفين. نعم. ان دي دار امتحان وابتلاء، ولازم الانسان يؤدي فيها الدور بتاعه. فدوره اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وايمانه ان الارض ليست له، وهو امين عليها مسترعا فيها، فهي بسم الله لا باسمه. وان اللي بيرزق هو ربنا سبحانه وتعالى، ويملي للظالمين على سبيل الابتلاء، ولن يرحم إلا المؤمنين في الآخرة. نعم. الرسالة دي لازم توصل لكل فرد بحال الاستضعاف أو بحال القوة. فلما تكون أنت في حال القوة الآن، بعد ما كنت أنت المستضعف اللي بتشوف العذاب منهم أشكال وألوان، قتل وتعذيب وصد عن سبيل الله ومحاولة اغتيالات للنبي عليه الصلاة والسلام، مش مرة، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. نعم. وأصبحت الآن القوة في يد المسلمين، ودول ناس ما عندهمش شرف ولا عندهم عهد، يبقى في الحالة دي أقول لهم لا، خليكم براحتكم بقى، تعالوا اقتلوا واعملوا اللي أنتوا عايزين تعملوه وكده، يبقاش ده عقل ولا منطق أبدا. العقل والمنطق إن لابد من الوقوف معهم على حد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأبو بكر الصديق لما قاتل الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحروب الردة اللي حصلت كلها، أصر فيها، قال لازم من إقامة أحكام الإسلام لمن أسلم، ولو سيبنا الأمور كده هتبقى فوضى ولن يعرف دين. نعم. قال الصلاة بس ما ينفعش، لازم الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. نعم، يعني احنا مش رايحين نحاربهم عشان ناخد منهم ارضهم ونذلهم والكلام من ده، لا، ده هم لو اسلموا ممكن يكون احسن مننا وارضهم معاهم وحاجتهم معاهم كلها. صحيح. ما اظنش حد بيحارب كده. امريكا لما دخلت في العراق كانت مذابح مذابح واحتلتها لغايه النهارده وبتاخد خياراتها عنوا وتتعامل مع المفسدين ولا شيء منها لصالح شعب العراق. صحيح. لكن هي لو قالت احنا جايين بس علشان نشيل الظلم من عندكم واختاروا انتوا رئيسكم ولا هاتوا لنا او جابوا واحد عادل وحكم بين الناس وعمر وادى للناس حقوقها والبترول لا يؤخذ الا بالسعر العالمي والحاجات دي كلها، اخد بالك ازاي؟ وسابوهم ومشوا. يا ايه ده؟ انتوا مسلمين ولا ايه؟ مش كده؟ صحيح. ما بيعملش كده للمسلمين بس. الحروب كانت تقام، يبقى اهل البلد المسلم الحاكم المسلم هو نفسه هو اللي ماسكها، ما حدش قال له روح ولا هنا انت راجل اسلم. نعم. فدخل في الاسلام وولاية الاسلام هو الحاكم بتاعه. حاجتهم زي ما هي وحقوقهم زي ما هي، بل احنا نقف معهم كمان الحفاظ عليهم. مش نعم. كده؟ انما تخيل هذه القوى العظمى اللي موجوده في ما يسمى بالشرعيه الدوليه والكلام من ده كله مكر وكيد وغش وتدليس حتى يهيمن اليهود على العالم. نعم. بأسماء كثيرة، الماسونية والشرعية الدولية وأشياء من هذا القبيل، لكن الحمد لله إن ديننا واضح. لذلك فربنا سبحانه وتعالى قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني انقضت المدة بتاع الأشهر الحرم. نعم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الحرب بقى تقام حتى يتميز أهل الحق من أهل الباطل ويعلم مين المسلم واختاره ومين الكافر واختار الكفر وقاتل من أجل هذا الكفر وقاتل من أجل هذا. نعم. الشرك. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وآتوا الزكاة فخلوا إيه سبيلهم إن الله غفور رحيم رحيم، هيغفر ربنا لهم ويرحمهم رحمة خاصة كمان. نعم. طيب ثم قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ثم أبلغه مأمنه، هو ده الكلام. طب انتوا دعيتوا للإسلام عايزين نعرف او حنيجي عندكم عشان نعرف. اهلا وسهلا. او واحد جه احتمى بيك علشان يعرف الاسلام هو ايه. نعم. يا اهلا وسهلا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم الامان وامان للرسل اللي عايز يجي يعرف الاسلام. واحد مثلا من الغربيين جماعة اليهود أو النصارى أو في مشركين عايزين يعرفوا الإسلام ده طبيعته إيه، فقالوا يا جماعة إحنا ممكن ندخل عندكم المسجد نقعد نشوفكم بتصلوا إزاي أو أنتوا بتقولوا إيه أو رسالة الإسلام إيه ونعرفوا أهلا وسهلا. نجيب له كراسي ونجيب لهم الشاي والقهوة وكل حاجة وتعالوا اتفضلوا اسمعوا وشوفوا وقعدوا يتابعوا إلى ما شاءوا. نعم. محدش يأذيهم ونوصلهم لمكانهم تاني نرجعهم، يعني احنا نروح نجيبهم حتى بسياراتنا احنا ونجيبهم ويقعدوا يدخلوا في مجرد بس انهم عايزين يسمعوا. لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي نص على ذلك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع ايه كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. معنى انا رايح اقول للناس يا الاسلام يا الجزية يا القتال. فمتخيلين بقى ايه ان الكلام ده كله بيتم في لحظه. طيب عايزين نعرف الاسلام ده الاول. نعم. عرفونا بالاسلام الاول، فلو عرفوا الاسلام صح هيقولوا انتوا ما كنتوش من زمان ليه؟ نعم. انت خد بالك ازاي؟ لكن القضيه بتصور على ان واحد يقول لك ايه؟ يا الاسلام فيعني ايه اسلام؟ هو كده. لا دي اسلام مش اسلام. نعم. انت فاهم ازاي؟ فهو القضيه كلها ان ربنا بيبين ان الناس دي لا تعلم، يبقى لابد من معرفه حقيقه الاسلام وهو يعرض عليه الاسلام. اه. يعني ايه خضوع واستسلام لله؟ الحياه خلق فيها عشان ايه؟ الاشياء دي والابعاد دي بيشرح حاله. هي لو كانت حرب على طول كده من قتال من غير ما افهموا ايه الموضوع ولا ايه الاسلام، لا يمكن الفتوحات الاسلاميه تستمر وتتسع بهذا الشكل. او كنت هتلاقي صوره ثانيه لو ما كانش الوضع بالشكل اللي هو تم في بيان منهاج النبوه. نعم. كنت هتلاقي غزو التتار. مش كده؟ اللي بيدخلوا يقتلوا الناس كده ويفعلوا بهم زي ما عملوا في بغداد. صحيح. هم جايين على اساس يبيدوا اللي فيه. زي ما كان اليهود بيصوروا ان يدخلوا قريه يحرقوا باللي فيها يعني رجالا ونساء لماذا استحييتم النساء؟ اقتلوا الاطفال واقتلوا النساء واقتلوا كل حاجه تقابلوه. طب هو ده رساله؟ ما انا عشان كده قلت لك في موضوع القنبله النوويه لو استخدمها الاعداء احنا ما نستخدمهاش. احنا ممكن يعني يبقى عندنا قنبله نوويه ك يعني توازن قوه مثلا. اي توازن قوه، بس انا بقول لك احنا من ناحيه الشرع حمايتنا على ربنا. نعم. ربنا ينصر اولياءه. لكن حكمه ربنا سبحانه وتعالى لو كانت الحروب مبنيه على الاسلحه النوويه لضاعت الحكمه من وجود البشريه. وبعدين خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه حكم عليا لا يمكن ان تتخلف. نعم. يعني مساله انت عندك قنابل نوويه كثيرة جدا جدا جدا. الوقت بتخلصوا منها في انهم يروحوا يحطوها في اماكن زي سمعتش اول مرة نسمع ان تركيا فيها 50 قنبلة نووية. امريكا واخدة قنابل نووية وراح حطها في تركيا ليه؟ لان دي تمثل عائق. لو حصل في قلق او انفجرت تنفجر فينا احنا. انت خبرك ازاي؟ شايف انت اللي يعني فكر فيهم هم. يعني هي القنابل النووية نفسها الوقت اصبحت يعني عبء ثقيل جدا جدا على اصحاب الدول اللي صنعتها. نعم. مش عارفه تستخدمها، هتستخدمها ازاي؟ اباده للبشريه. واباده البشريه معناها تعطل حكمه ربنا سبحانه وتعالى في خلق الكون حتى للكافر. نعم. لان ما فيش في اي مكان في العالم الناس بيبقوا كافرين بنسبه 100% من غير ما يكون فيهم واحد مسلم. صحيح. أو واحد عنده الفطرة الصالحة لقبول الإسلام. أو فهم دين الحياة على منهجها الصحيح. وإلا يبقى الدنيا دي فنائها هو الأصل بقى، الدنيا كلها نخلص منها وخلاص. يلا. يبقى عشان نخلص من الدنيا وخلاص تقوم الساعة. فمعنى استخدام هذه القنابل بهذا الشكل معناها دمار العالم كله. صحيح. وطبعا محدش عاقل هيقول الكلام ده. لذلك المسألة من الناحية الشرعية أصلا أولا استخدام الأسلحة النارية لا يجوز في الشرع. هل هي أسلحة نارية؟ اللي معتمدة على التفجير والقنابل وكلام من ده. كضربها في المدن أو حاجة زي كده يعني. ده في الأصل أصلا، يعني الحرب اللي قايمة دي كلها على مخالفات. الرسول قال لا يعذب بالنار الا رب النار. صحيح. فكل الاسلحه اللي جايه دلوقتي كلها شغاله بايه؟ الصواريخ بينزل الصاروخ يدمر بيت باللي فيه. نعم. الناس كلهم بتحرق وتفحم، مش كده؟ صحيح. فما بالك بقى بالقنبله النوويه؟ الاساس فيها الحرق. فاستخدام الاشياء ديت في بيبقى في الدفاع للضروره. في الدفاع للايه؟ للضروره. للضروره. وممكن الانسان يبقى عنده اسم كمان الوزر في انه يستخدم مثل هذه الاسلحه. لان كده الحروب ما هيش شريفه. حروب الجيل اللي احنا شغالين فيه دي كلها حروب ليست شريفه. نعم. ادي انت شفت في الحروب العالميه مات ملايين من البشر، ملايين من البشر ماتوا، مش المسلمين اللي عملوه، المسلمين عندهم شرف حتى في حروب، فما بالك بقى بانك تيجي تنزل قنبله على مدينه زي هيروشيما او ناجازاكي وتقتل فيها كل واحده 150,000 واحد في لحظه، وعشان قضيه غير معلومه اساسا، وعشان قضيه، عشان ايه؟ امه تعلو على امه، وامه عشان هدف، ما فيش هدف في الحياه. شوف بقى قوه ربنا سبحانه وتعالى لما تجيله، انتظرها، لان هم كم وصلوا الى درجه من هذا الوضع. قالوا من اشد منا ايه؟ قوه. فلازم ربنا يفضل قوته، وده توقع يجي عصر جليدي على اوروبا او على امريكا يقلب الموازين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعه برضه، لا تقوم الساعه حتى تعود جزيره العرب مروجا خضراء. الصحراء اللي انت شايفها دي كلها هينزل فيها كم هائل من الامطار يحولها لمروج ايه؟ خضراء. نعم. غابات تبقى موجوده. سبحان الله. فده معناه ان الطقس هيبقى في دول الشمال، روسيا، اوروبا، وامريكا وكندا، هيبقى عصر جليدي. او تلج يغطيهم ويموتوا يتجمدوا من البرد. نعم. وحكمه ربنا محدش عارف الامر في التدبير الكوني ايه. لكن احنا واثقين في نصر الله عز وجل للمؤمنين اتباع الانبياء والمرسلين. نعم. اللي على نهج النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هم دول ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم، ومهما حاولوا في مكرهم وكيدهم. فاحنا بنقول يا الله، كان وان احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع ايه؟ كلام الله. في ايام الحديبيه جاء جماعه من الرسل الى النبي عليه السلام من قريش، منهم عروه بن مسعود ومكرز اسمه مكرز ابن حفص وسهيل بن عمرو، وبدأوا يتوافدوا على النبي عليه السلام واحد بعد واحد، يترددون في القضية موضوع الإسلام والشرك والأشياء دي بين النبي وبين المشركين. فرأوا من إعظام المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما بهرهم، وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر. ازاي ان المسلمين بيحبوا الرسول عليه السلام ويعظموه؟ تعظيم مبني على الطاعة لله وللرسول بهذا الشكل. فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك. قالوا من الحكاية ما زي ما أنتم فاهمين بقى، ده لا يا جماعة، ده دين ورسالة من السماء، وده رسول، أنتوا بتحاربوا الرسول ده ليه؟ انت لو شفتوا بيعملوا معاه ايه هناك، بدأوا يراجعوا نفسهم. نعم. وكانوا من اكبر الاسباب في هداية اكثر الناس في قريش. فالرسول عليه السلام كان يتلقاهم ويجعلهم يسمعون كلام الله. وكيف يصلي المسلمون خلف رسول عليه السلام؟ نعم. وكيف يتأثرون بسماع القرآن؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله رسول مسيلمة الكذاب، فالرسول بيقول له أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال نعم هو رسول الله. فالرسول قال له لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. يبقى الرسالة اللي نفهمها من الآية إن أي واحد جاي حتى في رسالة، جاي يسمع، جاي في تجارة، ده كله له حق الإقامة أو حق الأمان، الأمان، ويستمع ويسمع كلام الله تبارك وتعالى طول ما هو متردد في دار الإسلام أو عند المسلمين. نعم. لذلك بقى ربنا بيبين السبب في قتال المشركين ونبذ العهد لهم، ما فيش عهد منا بينهم. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب الإيه؟ المتقين. لاحظ النقطة دي. نعم. كيف وإن يظهروا عليكم، شوف بقى الأسباب أهي، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. دي أسباب الحرب أهو. أنتوا دلوقتي عمرك شفت ناس من المشركين أو من الكفار أو من اليهود والنصارى كان لهم عهد وثبتوا عليه؟ يعهدك ويخونك. نعم. ولو ظهر عليك وبقى قوي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، إلا أي قرابة ولا رحم. كل الحروب الصليبية اللي جت على العالم الإسلامي. نعم. انظر ماذا صنعوا بالمسلمين. كانوا متعطشين للدماء. نعم. والذين فعلوا والذي فعلوه في العصر الحديث بالمسلمين وضربهم في أي مكان بالطائرات المسيرة أو بغيرها وما فعلوه في أفغانستان وفي العراق، ما فعلوه في ليبيا حتى في المظاهرات بتاع ليبيا واللي حصل في الخراب العربي، والله العظيم شيء يندى له الجميع. لا يرقبون في أهل الإيمان إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهد. مع أن إحنا بينا وبينهم عهد، ما هو حتى ميثاق الأمم المتحدة ده ممكن يقال عنه أن ده عهد بين المسلمين وبين بقية الدول. لكن هم أول، مع أنه عهد ظالم وميثاق الظلم الزور صحيح، لكن هم بينقضوه. التدخل في خصوصيات الدول، الضغط عليها، العبث بأمنها تحت مسمى حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وما إلى ذلك. ما تخليكوا صرحاء وشرفاء ما يعرفوش الشرف في الخصوم. أنا بقول لك أمريكا ما تعرفش الشرف في الخصوم. نعم. حلف النتو ما يعرفش الشرف في الخصوم. هؤلاء لا يعرفون شرفا في خصوم. الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول دائمة العضوية لا يعرفون الشرف في الخصوم. وكل مسلم أصبح عارف الكلام ده كويس، وعارفه كويس جدا جدا جدا، وإن هؤلاء وساقوا من قبل الماسونيين واليهود اللي هم مسيطرين على الأمم المتحدة. نعم. وأصبحوا الآن يتبجحوا بمثل هذا الكلام، يعني مش حاجة مخفية، لا ده الأمور أصبحت واقع حقيقي. يطلع رئيس اليهود ويقول إحنا وصلنا إلى قد كده وإحنا اللي مسيطرين على كذا، وأي دولة هتحارب أو ما هتبقاش لها ولاء وخاضعة لإسرائيل يبقى لابد أن تبحث لها عن إيه؟ عالم آخر تعيش فيه. بمنتهى البجاحة كده. السر في كده إن كتير من الناس وثق في هذه العهود. نعم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. والله لو إن الناس بتتعظ الآية دي. هاي والله. شوف إزاي؟ يبقى صداقة وحبيبي فلان وحبيبي فلان وصديقي الرئيس الفلاني وصديق الرئيس الفلاني، أخبرك إزاي؟ يقول لك الصداقة. يقول لك إحنا بنلعب شطرنج، شطرنج إيه؟ بعض الناس يقول لك إحنا بنلعب شطرنج وهما بيلعبوا قمار، أخبرك إزاي؟ لا إحنا ما بنلعبش. احنا بنكون صرحاء في تعاملنا وفي غايتنا وفي بيان منهجنا واتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. دي تحريبه، لان دي الصدق فيبان الكذب في الوجه الاخر. حتى لو احنا في موقف ضعف فضل دكتور، يبقى افضل حاجة اعملها ان انا اتمسك بمصدر قوتي بربنا سبحانه وتعالى. اه ما هو منهج الاسلام فيه الصدق والكمال ويعلو ولا يعلى عليه. نعم. وتقدر تناظر فيه، يعني تصور كده انا بس من باب التنبيه على المسألة دي، لو عندنا قنوات قارنت بين ما جاء في القرآن وما جاء في الكتاب المقدس عندهم، نعم، من النصوص اللي زي بعض والمواقف اللي زي بعض، الموقف هنا ايه والموقف هنا ايه، هذا يسبب لهؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بقوتهم، نعم، والاسباب اللي عندهم اللي عندهم منتهى الايه الحرج، حطوا في حرج شديد جدا جدا جدا. لذلك الاعلام اللي موجود في الامه الاسلاميه والدول العربيه اعلام مهيمن عليه، لازم يكون في نفس الخط بتاع اليهود والنصارى. نعم. نسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وولادنا يبقوا ابعد ما يكون عن ديننا واقرب ما يكون الى طريقتهم في الحياه وافسادهم لها. نعم. هو ده. فطبعا المساله ديت مساله صعبه جدا جدا ان حد يتصور ما فيها. نعم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. بس أنت شوف الآيات وهي ربنا بيقول فيها إيه؟ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. قلوبهم. وأكثرهم فاسقون. وأكثرهم فاسقون. وطبعا التعبير بكلمة أكثرهم على الفسق اللي هم موجودين فيه، طبعا له في الجماعه اللي هم من المشركين اللي كان كل واحد فيهم عهده بينقضه. في ناس منهم ليسوا على نقض العهد، من كانوا قله، ودول في الغالب بيسلم. يعني ربنا لو استثنى احد ممن ذمهم يبقى تعرف ان الشخص ده هيبقى مصير الاسلام. كل من يستثنى. كل من يستثني، لان ربنا سبحانه وتعالى لما ابتلى العباد صحيح ان في اكثريه موجوده في الدول الغربيه، لكن في ناس بتسلم وتشهد بالحق وتقول كلمه الحق في بلادها. نعم. وتامرهم وكيف يستغفرون شعوبهم وغير ذلك، واحنا عندنا من الادله منك كتير جدا جدا جدا. صحيح. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. شايف انت الآيات القرآنية جمالها في توضيح الحقيقة، مش بس أيام النبي عليه السلام، لا ده في الأيام دي كمان. وخلي بالك ان وصف الحالة بالطريقة دي كرسالة موجهة الى اليهود والنصارى، ان في كشاف عالي جدا جدا في الإضاءة كاشف كل تحركاتكم. نعم. ده مش كاشف التحركات بتاعتكم بس، ده كاشف كمان اللي في قلوبكم. يرضونكم بأفواههم وإيه؟ وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. خلي بالك بقى الرسالة زي أقول لك متوجهة لمين؟ اليهود والنصارى، وهم باعتبارهم ان هم برضه على الشرك. نعم. وباعتبار المشركين اللي واقفين معاهم، لان اما اليهود بيحرضوا في المشركين، يا اما المشركون يعني يظاهروا او يطلبوا مظاهره الروم النصارى على المسلمين. يستقبوا ببعضهم البعض. فربنا بيقول اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اللي هي الدنيا. انتوا يعني بتعملوا كده ليه؟ عشان اخر ما عندكم ان تعيشوا في الدنيا على هواكم، تظنون انكم ستخلدون فيها، ان كانوا يهود او نصارى او ايه؟ او مش مشركون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. انهم ساء ما كانوا يعملون كلهم. لذلك لما قامت الحروب على هذا النحو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إن دول كلهم السبب في حربهم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يكررها مرة تانية، وأولئك هم المعتدون، هم اللي بدأوا العداوة. يعني شفت حتى في حرب الروم أو الفرس أو المشركين، نعم، أو كل من حاربهم أهل الإسلام، المعتدي فيهم هم الذين صدوا عن سبيل الله عز وجل، نعم، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لأن لو كان هرقل أسلم كان سبب في هداية أمم، لكن ضيع العالم كله المسيحي بسبب عناده. لو كان هرقل أسلم الدنيا كانت طايرة. صحيح. ولو كان قسطنطين في مجمع القسطنطينية اللي هو الملك الروماني اتبع عيسى حقا، ما كانش لحد النصارى انهم يبقوا من الضالين. صحيح. فيبقى المسألة لابد ان تتضح حتى لو كانت مؤدية الى حرب والى قتال. ما هو الحرب اللي قامت في الحرب العالمية الثانية ملايين ماتوا فيه، مش كده؟ عشان ايه؟ من غير سبب ومن غير هدف، من غير هدف ومن غير سبب، غير ان دول يسيطروا على دول او دول، عنصريه وقبليه ملاش معنى. صحيح. انما لما يكون بقى في قتال لمعنى ومن بدايه الدعوه وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم، الامر مختلف. نعم. تمام. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، واولئك هم المعتدون. جزاك الله خير فضل دكتور، ربنا العمل فيه ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسر قطر البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.